بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذه هي الآيات الأخيرة من سورة المرسلات، وسياق القرآن أنه يجمع بين المعنى وضده، وهذه طريقة لإظهار المعاني وإبرازها لما لا، وأعظم معنى هو ذلك المعنى الذي يتعلق بسعادة المرء أو خسارته. تكلم ربنا عز وجل عن حال المكذبين وكيف كان شأنهم في الدنيا من التكذيب وعدم اليقين، وماذا أعد الله تعالى لهم في النار من النيران والعذاب المقيم. ثم يقول ربنا سبحانه: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. إن المتقين في ظلال وعيون، المتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين معصية الله عز وجل حجابا وقاء، فاتقوا مخالفته بطاعته، واتقوا ناره بالدخول في رضوانه. هؤلاء المتقون الذين عملوا بنور من الله يبتغون رضوان الله. قال ربنا سبحانه وتعالى عنهم: في ظلال وعيون. يا ترى هذه الظلال أهي ظلال الأشجار الوارفة الممدودة السامقة العظيمة كقول الله عز وجل: وظل ممدود، ذلك أن الشجرة في الجنة يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام لا يقطعها. لو أن راكبا مجدا في ركوبته يركب فرسا سريعة ويجري بها غاية جهده وجهدها، فإنه يمضي تحت هذه الظلال 100 سنة لا يقطع هذه الظلال. وهذا دلالة على النعمة العظيمة. أم هذه الظلال هي ظلال القصور التي يتناعمون فيها؟ هي قصور عالية ولها ظلال كثيرة عظيمة، فهذا دلالة أيضا على ما وصلوا إليه وانتهوا إليه من النعمة والنعمة. إن المتقين في ظلال وعيون. والعيون جمع عين، وهي الماء التي تنساب، ذلك أن البئر تسمى بئرا إذا لم يخرج ماؤها، أما إذا خرج ماؤها وانساب كان ذلك ماذا؟ عينا. فهي عين نابعة ينساب الماء منها، وهذا أيضا فيه ما فيه من النعمة. ثم قال: إن المتقين في، وهذا الظرف يدل على التمكن، فهم متمكنون مما في الجنة من الظلال والعيون وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون، أن يلتذون بالفاكهة التي يشتهون، فما اشتهوا فاكهة إلا يسرت لهم. ليس هناك فاكهة بالصيف وأخرى بالشتاء، وإنما الفاكهة على حسب ما يميلون ويريدون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الآخرة أيها الأحباب هي دار الجزاء، والدنيا هي دار التكليف. لو أن للإنسان بيتا، وهذا البيت كان إيجارا لمدة سنة، وله بيت آخر قد اشتراه بماله ليقيم فيه، يا ترى إلى أي بيت يصرف جهده وتعبه وعرقه؟ في البيت الذي ينتقل عنه، أم إلى البيت الذي يعيش فيه؟ سبحان الله، أنت لو ما أجر شقة سنة والحنفية فسدت، هتروح تجيب حنفية استندر بخلاط ب1200 جنيه، ولا تجيب حنفية نحاس ب20-30 جنيه؟ مش للدرجة دي. سبحان الملك، ستأتي بما يسد الأمر ويكفيك، أليس كذلك؟ لو أن هذا البيت يحتاج إلى دهان، وقال الداهن سأحتاج إلى 7000 جنيه، ماذا تصنع؟ يا ترى تدفع هذه الأموال في دار أنت ستنتقل عنها، أم تجعل ذلك المال في دار هي لك؟ وهكذا في كل نظير. فالإنسان يعمر الدار التي يبقى فيها، للدار التي يرحل منها. ولهذا عندما أتى أحد الخلفاء الأمويين إلى المدينة وسأل عن عالم المدينة، فقالوا إنه أبو سلمة. فسأله لما نكره الموت ونحب الدنيا؟ الناس لا يحبون الكلام عن الموت، وإنما يحبون الكلام عن الدنيا. فقال له ذلك الإمام ابن أبي حازم، قال له: يا أمير المؤمنين، إنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فخشيتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. هذا هو، انظر إلى كد الناس وتعبهم وشقائهم وعملهم ومنتهى ما يصنعون، لن تجد ذلك في أمور الآخرة، وإنما ستجد ذلك في أمور الدنيا. لا بأس، اعمل لهذه الدنيا وكد وتعب في هذه الدنيا، لابد من عمارة هذه الدنيا، ولكن ننسى الآخرة ولا نحرث لها ولا نقدم الصنيع لذلك اليوم الذي سنقف فيه بين يدي ربنا سبحانه. أما أهل التقوى فإنهم يعيشون في الدنيا وقلوبهم معلقة بالآخرة، يعيشون في الدنيا وقلوبهم معلقة بالآخرة، وبالتالي كل شيء في الدنيا بيوزن في الحقيقة بميزان الآخرة. هذا الميزان كان سببا في إنشاء الحضارة الإسلامية، هذه الحضارة التي أغدقت خيرا على البشرية، كانت حضارة ترتبط بالآخرة. ليس الارتباط بالآخرة أن يكون الإنسان كسلانا وسنانا مهملا بليدا، وإنما الارتباط بالآخرة أن يكون الإنسان قويا نشيطا جلدا مجتهدا متقدما متحفزا، هذا هو طالب الآخرة. ما علمنا أبدا أهل الإسلام بهذه الدرجة من التخلف والأنانية وسوء الأخلاق. هذه البلادة التي ضربت أجناب الأمة سببها أن الأمة لم تفكر في الآخرة، لم تفكر في الآخرة. فمن فكر في الآخرة وسعى لها سعيها، وطبعا وهو مؤمن هذه جملة حالية، فإن الله تعالى يعمر له دنيا وأخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عيني، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. سبحان الله، ده قانون وسنة كونية. ومن جعل الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. ماذا تريد؟ كثير من الناس لا يحررون المراد، هم عاوزين ايه؟ هو عايش في الدنيا وخلاص. ده مسألة بئيسة أن يعيش الإنسان من غير غاية ولا هدف، من غير رسالة يسعى إليها ولا غاية يرنو نحوها، إنها حياة بئيسة. تسعد الحياة إذا تجللت بطاعة الله، وإذا كان المقصود منها أن يصل الإنسان منها إلى رضا مولاه. فهؤلاء الذين كانت حياتهم لله وارتبطت قلوبهم بالله، بشرهم ربنا عز وجل بقوله: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الباء ليست للمقابلة، فإن الإنسان لو بذل جهده إلى قصارى لن يكافئ نعمة واحدة من نعم الله سبحانه، ولا نعمة. ونعم الله تعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى. هات أي نعمة من نعم الله تعالى عليك وتصور أنك قد حرمت هذه النعمة، كيف يكون حالك؟ أي نعمة؟ نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة التنفس. هناك أناس لا يسيرون إلا بالبخاخة على طول، لا يعيشون إلا بها، وتأتيهم أوقات يحتاجون إلى عناية مركزة من أجل التنفس. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الذي يصاب بضيق في التنفس يوضع على جهاز التنفس، جهاز قد الأوضة. احنا ما شاء الله ماشيين بنتنفس وكل الأمور تسير بأمر الله وقدرته. الكلى، الكبد، القلب، الرئة، كل شيء فيك أنت لا تستطيع أن تستغني عنه. تقدر تستغنى عن أسنانك؟ تقدر؟ تقدر تستغنى عن السمع أو البصر أو اليد أو الرجل أو الشم أو التنفس أو الأمعاء؟ أو أي جهاز من الأجهزة التي أنعم الله تعالى بها عليك لا تستطيع. ولو أنك حرمت أي نعمة من هذه النعم وقيل لك لن تؤتاها إلا إذا انقلبت صائما بالنهار قائما بالليل إلى أن تموت، ماذا تصنع؟ تقول لا خليني مسلوب النعمة دي ومش هطيع ربنا أبدا. ستطيع. الله تبارك وتعالى لم يكلفك رهقا ولم يأمرك بما لا تستطيع، فلا تكليف إلا بمقدور. بل إن من رحمة الله عز وجل على عباده أن التكليف إذا ضاق عليهم كانت هناك السعة وكانت هناك الرخص رحمة من الله تعالى ولطفا منه على عباده. فالذين تجردوا في الدنيا لطاعته كافأهم ربنا عز وجل برحمته في الآخرة، ومن هذه الرحمة أن أدخلهم الجنة. فهذه الباء ليست باء المقابلة ولا باء الثمن أو العوض، حاشا وكلا، وإنما هي باء ماذا؟ السبب. السبب. إذن الأعمال في هذه الدنيا كانت سببا في دخول الجنان. الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي بأمره كيف يشاء، ولكنه سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. فطاعة المطيع هي أسباب لدخول الجنة، لكن من ذا الذي أقدر المطيع على طاعته؟ سبحانه وتعالى. فالذي هيأ لك أسباب الطاعة وأعانك على فعلها والقيام بها إنما هو ربك. فتأمل إلى إنعام ربك عليك ولطفه بك أن يهيئ لك السبب وأن يعينك على السبب، ثم بعد ذلك يثيبك على هذا السبب. أرأيت إكراما أعظم من ذلك؟ إكرام، إكرام. كلوا واشربوا، كلوا واشربوا. ليس الأمر كما يقول المتفسخون من العقل من العقلانيين بأن هذا نوع من الإغراء الحسي للناس لطاعة الله، لا مش إغراء حسي، ولكن هذا فيه إشارة إلى أن أهل الطاعة زهدوا في كل شيء من أجل الوصول إلى رضوان الله، حتى ولو كان ذلك الأمر هجر المآكل والمشارب. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ثم إن ما الضير أن يكافئ الله تعالى عباده كيف شاء بما شاء، فكان من جملة المكافأة أن يطعمهم وأن يسقيهم، فهذا إكرام من الله سبحانه. فقال سبحانه وتعالى كلوا واشربوا هنيئا. يمكن الإنسان أن يأكل وأن يشرب ولكن لا يهتنئ بأكل ولا بشراب، ممكن، لكن في الجنة تأكل وتشرب من غير منغص ولا متعب، لا هيجي لك انتفاخ ولا مغص ولا إمساك ولا إسهال ولا تعنية ولا ارتجاع في المريء ولا التهاب في القولون ولا أي شيء من الأشياء التي تترتب على إدخال الطعام والشراب إلى الباطن، لأن هذا إكرام من الله. نحن في دار الكرامة وفي مقام الضيافة، والذي يكرمنا هو الله، فليست أمور الجنة كأمور الدنيا، الإنسان في الدنيا حتى لو كان في منتهى الجوع يوضع أمامه الطعام الشهي يأكل حتى يشبع، حتى لو ملاها كلها التلات تلات خلاهم أكل وما يقدرش يزيد عن كده. يعني واحد قدامه مثلا خروف هيأكل قد إيه؟ هيأكل قد ربع خروف. مين يقول ربع ده؟ ليه يعني؟ هو أسد؟ سيأكل شبعته، سيأكل شبعته، هيأكل يشبع حتة اتنين تلاتة أربعة، ثم بعد ذلك يكتفي. لو زود عن ذلك يصيبه المغل، ثم ربما يمرض، وربما يتسبب ذلك الأمر في وفاته وهلاكه. أما في الجنة كل ما شئت واشرب كيف شئت، فلا تثريب عليك ولا أمراض ولا أي شيء، كل واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فين؟ في الدنيا. ولذلك كل إنسان لابد أن يسأل نفسه كيف كان عملي اليوم. لا نريد أن نوزع على الناس جدول محاسبة، جدول رأس الموضوع وبعدين بعد كده تاخد درجة، النهاردة صليت الصلوات ولا لا، النوافل ولا لا، نظرت إلى امرأة أجنبية ولا لا، ذكرت ربنا 100 مرة، صفات ربنا كم مرة، صلت رحم، زرت مقابر، مشيت في جنازة، جدول محاسبة كده. وبعدين بقى يحط لنفسه درجة بقى. الكلام ده كلام غير صحيح، ولا ينبغي أن نربط الناس بهذه الجداول البدعية. ليست بدعيتها أن السلف لم يفعلوها فقط، ولكن مشكلتها أنها تعود الإنسان أن يكون آلة، مرة واثنين وثلاثة هيتعامل كالآلة. لابد أن نوقظ الضمير المستكن في قلب كل مسلم ليحاسب نفسه قبل أن يحاسب. كل إنسان، قال ربنا عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة. بصيرة، أنت لابد أن تسأل نفسك كيف حالي اليوم مع الله، ما هي أعمالي، ماذا قدمت. لو أن داعي الموت أصابني الآن على أي حال أقابل الله عز وجل، ما هي الطاعة التي إذا مت قابلت الله تبارك وتعالى بها، يا ترى هي إيه؟ فين الطاعة بالفعل اللي أنت لو عملتها ومت تكون لك عند الله عز وجل؟ ما هي هذه الطاعة؟ ما هي هذه الطاعة؟ ربما تكون خفية، ربما يكون شيئا لا ينظر إليه ولا يلتفت له. يعني كان بعض السلف، وهذه القصة في تذكرة الحفاظ الإمام الذهبي، أن امرأة أتت إلى أحد أهل العلم، وهذه المرأة قد حملت من سفاح، فقالت لذلك الرجل العالم استرني سترك الله في الدنيا والآخرة. تصور لو واحد جاء لك بهذه الصور. فالرجل نظر إلى هل لك من ولي؟ ليس لها من ولي، غلبانة منقطعة. فأظهر الرجل أمام الناس أنه قد تزوجها، فكان يبعث لها في كل يوم دينارا، فلما وضعت أظهر البشرة للناس وأعد عقيقة لهذا الغلام، والناس يهنئونه وهو يظهر البشرة لهم، ألف مبارك على الغلام، يقول ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك لك فيه إن شاء الله، كم ده كله، وعمل عقيقة كل شيء. فكان يرسل لها دينارين، دينار لها ودينار لمين؟ للغلام. ثم بعد ذلك أتت إليه المرأة، كانش بيروح لها خالص، أتت إليه المرأة بعد أن مات الولد، فأظهر الجزع عليه، والحزن وأخذ الناس يعزونه، أتت المرأة إليه وفي يدها صرة من الدنانير وقالت له: هذا مالك، سترك الله كما سترتني. قال هذا الإمام: فكانت هذه حسنتي التي أتوسل بها إلى الله. يعني كان إذا وقع في كرب أو نزلت به نازلة كان يتوسل إلى الله عز وجل بستره لهذه المرأة، سبحان الله. والآخر الذي أتت إليه امرأة ليتزوجها ولم ينظر إليها، فلما دخل بها وجدها عوراء سفعاء شمطاء سوداء، وكانت تغار عليه. يعني بعد كله بتغير عليه، يجي يخرج رايح فين يا حبيب قلبي؟ الله. قال: فصبرت عليها وهي من أشق الناس علي، فلما ماتت كانت حسنتي عند الله. يعني لما يقع في أي حاجة يقول: اللهم إني أتوسل إليك بصبري على هذه المرأة. يعني لا جمال ولا حلاوة ولا أي حاجة في الدنيا، والمصيبة إن إيه؟ شبطنا فيه غيراء بتغير عليه، سبحان الله. فانظروا عباد الله كيف أن هؤلاء الناس كانوا يعملون في هذه الدنيا للآخرة. قال الله: لمثل هذا فليعمل العاملون. ما هي أعمالنا؟ بالله عليكم وأنا منكم وربما أنا أقلكم، ما هي أعمالنا التي إذا متنا عليها يا ترى هي الأعمال دي إيه؟ والذي نفسي بيدي لو أن أعمالنا لله كانت لغير الله ما قبلها هذا الغير. يعني احنا لو طاعتنا دي صرفناها لغير ربنا ما قبلها، فما بالكم إذا كانت لله. يعني لو احنا بالفعل بنصلي لغير ربنا ونقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله سبحانه وتعالى، لو بنصلي لغير ربنا هذه الصلاة يقبلها؟ اللهم لا. صيامنا طول النهار نوم، وبعدين بعد كده بعد صلاة الفجر كورة، وننام من بعد الماتش لغاية المغرب، وبعد المغرب ناكل، وبعد ما ناكل نتفرج على التلفزيون، وطول الليل تلفزيون ومباريات وكأس العالم وكأس مصر وكأس الدقهلية وكأس مش عارف ايه طول الليل. لو ان هذا الصيام كان لغير الله هل يقبله؟ والله لا يقبله. ولو الحج، لو الحج اذا نظرتم الى الحج وما يحدث فيه من شرب الشيشة والسجاير والشجار والنزاع، سبحان الله، ناس تدخل الخيمة تجد ناس غيرها في الخيمة، بعضهم عاوز يخلع الإحرام وعاوز يعمل شكل، احنا ما عندناش عاوزين حج بقى، لا قاتل لا مقتول. ألا لو أن هذا الحج كان لغير الله هل يقبله ربنا؟ والذي بنفس يده لا يقبله. إذن هذه الطاعات، هذه الطاعات التي نجعلها لله، الله المستعان، الله المستعان. أين هذه الأعمال التي نجعلها لله؟ إياك أن تنظر لنفسك، ولكن انظر لجلال ربك. إياك أن تنظر للدنيا، ولكن اجعل الدنيا معبرا للآخرة، اجعل الدنيا معبرا للآخرة. لأن الناس عندما يتفكرون الآخرة يتنافسون، وعند ذلك يتفاوتون في الرقي. أرأيت لو أن طلبة مجتهدين اقترب وقت الامتحان ماذا يصنعون؟ يا ترى يلعبون ويلهون أم يتعبون ويجدون ويدرسون؟ فما بالكم باليوم الأكبر، بيوم العرض، بيوم الفصل، بيوم الزلزلة، بيوم القارعة، بيوم الحاقة، سبحان الله، يوم القيامة. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. اجتهد واعلم أنك لو أعنت على الطاعة فافرح فافرح، وإذا حيل بينك وبين الطاعة فعليك أن تراجع نفسك. إن قوما صرفهم الله عز وجل عن طاعته، فكان هذا الصرف علامة على النفاق. قال الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ثبطهم، من اللي ثبطهم؟ وقيل اقعدوا مع القاعدين. واعلم أن هناك سنة عظيمة هي سنة الاستبدال، بأننا إذا لم نسر على طريق الله كما يحب الله فإن الله تعالى يستبدلنا ويأتي بآخرين ويأتي بآخرين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقال ربنا عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين، الذين أحسنوا فيما بينه وبين الله بطاعته ومراقبته والعمل بما يحب ويرضى واجتناب ما به يسخط، وأحسنوا ما بينهم وبين الخلق من الخلق الحسن والأدب الرفيع وقضاء المصالح والعون والمشي في الخير وتنفيس الكروبات وقضاء الحاجات، وأحسنوا بينهم وبين أنفسهم بأن كانوا عبيدا لله لا يخالفون ولا يتكبرون ولا يعصون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، هذا التكرار لا يقصد منه الفصل بين السياقات، وإنما يقصد منه التأكيد على خطورة التكذيب، لأن أعظم باب تلبس به الكفار وسبب لهم ما سبب من الكفر والشقاق إنما هو التكذيب. ولهذا قال ربنا عز وجل مستمرا في ذلك السياق، لأن السورة إنما هي موجهة لكفار قريش وإقامة الحجج عليهم، وبالتالي كان هذا والسياق الأغلب. قال ربنا عز وجل: كلوا وتمتعوا قليلا قليلا، لأن هذه الدنيا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فما في هذه الدنيا إما أن تفنى عنه وإما أن يفنى عنك، إما تسيبه وإما أن هو إيه يسيبك. هل هناك أي شيء في الدنيا يتلبس بك فلا يفارقك؟ أبدا. الزوجة، الأولاد، المنصب، الشهادات، الأموال، الوجاهة، كل شيء كل شيء إما أن تتركه وإما أن يتركك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لكن ما الذي ينفعك؟ الذي ينفعك هو عملك الصالح، سواء من العلم النافع أو من ذلك الولد الصالح أو ذلك المال الذي تسلط أو تتسلط عليه بأن ينفق في وجوه الخير، هذا هو الذي ينفعك. أما الكفار فإنما هم يتمتعون قليلا، ولهذا في الآية أخرى قال: متاع قليل. في الكفار متاع قليل، الإشكال أن أهل الدنيا يغترون بهذا المتاع القليل، لما يشوفهم أهل الوجاهات والمناصب والدنيا والهيلمانات يخدعهم ذلك، مع إن هذا متاع قليل، كما حدث في قصة قارون لما خرج على قومه في زنته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون وعللوا ذلك بأنه ذو حظ عظيم. هذا شأن أهل الدنيا، يغترون بالدنيا وما فيها. أما أهل الآخرة فقلوبهم منصرفة إلى الآخرة، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. جملة اسمية محولة في معنى التعليل، يعني سبب هذا التهديد أنكم مجرمون، مجرمون متجاوزون حدود العبودية. إذن المطلوب منك في الدنيا أن تكون عبدا لله، بس ده المطلوب منك في الدنيا. لو أنت مهندس إزاي تكون في الهندسة عبد لله، محاسب عبد لله، طبيب عبد لله، ضابط عبد لله، عامل عبد لله، إداري عبد لله، زوج عبد لله، زوجة عبد لله، ابن زوج عبد لله. كيف تحقق العبودية في كل أطوار حياتك؟ أما الذي يتجاوز حد العبودية فهذا مجرم، لأن الإجرام فيه معنى مجاوزة الحد. ثم قال ربنا ويل يومئذ للمكذبين، تكررت، وهذا التكرار فيه معنى التأكيد. وإذا قيل لهم للكفار اركعوا لا يركعون، قيل هذا في الدنيا وقيل هذا في الآخرة. لو كان في الدنيا هذا متوجه، نعم يؤمرون بالركوع فلا يركعون لأنهم كافرون، ولكن كيف يتوجه ذلك في الآخرة؟ والآخرة ليست بدار تكليف، قيل ذلك للتوبيخ والتقريع، ربنا جل بيوبخهم وبيقرعهم، وهذا من باب العذاب أيضا لأنهم لا يستطيعون. فلا يركعون لأنهم لم يركعوا في الدنيا فلا يركعون يوم القيامة. وفي هذه الآية خلاف بين أهل الأصول في مسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وليس المقصود بفروع الشريعة أن هناك أصول للشريعة، ولكن المقصود بفروع الشريعة أي الخطاب الجزئي للشريعة، يعني خطاب الصلاة وخطاب الصيام وخطاب الصدقة وخطاب صلة الرحم، هذه كلها فروع خوطب بها المكلفون. هذه المسألة فيها نزاع، ولعل الراجح أنهم مكلفون بهذه الفروع وحسابهم يشتد بتركها وهم تاركوها، لأنهم لم يؤمنوا أصلا، فكيف يأتون بهذه الشريعة؟ فيحاسبون على الكفر، ويحاسبون أيضا على ماذا؟ على ترك عمل هذه الشريعة. ويل يومئذ المكذبين. ثم أنهى ربنا عز وجل هذه السورة المباركة بقوله فبأي حديث بعده يؤمنون. إذا لم يؤمنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره عن الله وعن اليوم الآخر وعن الغيب، فبأي حديث بعد ذلك الحديث يؤمنون؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الطيبين.